لجرى الطمع قد قسموا القلب نصفاي ونصف هذا القلب عولي ثاني لجرى الطمع قد قسموا القلب نصفاي ونصف هذا القلب عولي ثاني موكب زفاف مر في يوم الاثنين يحمل جنازة حبنا يا زماني موكب زفاف مر في يوم الاثنين يحمل جنازة حبنا يا زماني بدمعتي أكتب تعازل روحي بدمعتي تحرك صدور المعاني فرق بين قلبي الله يبلي مثل ما هو بلاني أجرى دموعي بالسهر كحل العين هو السبب في كل ما أنا أعاني